أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي وغافر وقابل وكافي أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي بثلاثة فلتالبن أوصافه أوصافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلتالبن أوصافه أوصافي